الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، سبق أن قرأنا في باب صفة الصلاة ما ينبغي للمرء أن يفعله حينما يريد أن يصلي، ثم بعد ذلك ذكر المؤلف تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الاستفتاح، قراءة السورة بعد الفاتحة، صفة الركوع والسجود، الجلسة بين السجدتين، التشهد الأول، التشهد الأخير، وما يقول فيهما، والدعاء الذي يأتي به، ثم يختم صلاته بالتسليم. تحريمها التكبير، أي تكبيرة الإحرام، وتحليلها التسليم، أي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ذكر المؤلف بعد ذلك، وهو ما سنقرأه في هذه الليلة، ما يكره في الصلاة. فالإنسان إذا وقف يصلي فهو واقف بين يدي خالقه، واقف بين يدي مولاه، متضرع لربه عز وجل، فيجب أن يكون بعيدا كل البعد عن كل ما يعكر الصفو أو يسيء إلى صلاته. ومما يعكر الصفو الالتفات، فذكر المؤلف أنه يكره في الصلاة الالتفات. من شروط الصلاة استقبال القبلة، أن يكون المرء متجها إلى القبلة، فإذا التفت فقد أثر ذلك في صلاته وأتى بمكروه، وإن استدار بطلت صلاته. إذا استدار إلى غير القبلة بطلت صلاته. ويستثنى من ذلك، يقول المؤلف، في حالة الخوف، إذا كان في صف أو إذا كان وقت خوف والأعداء أمامه أو ذات اليمين أو ذات الشمال، فيخشى أن يفر أحدهم، أن يكون في كر أو فر، فيؤتى عن غفلة، فحينئذ الالتفات ليس بمكروه. ولكن إذا لم يوجد خوف فإن الالتفات مكروه في الصلاة، وإذا استدار المرء بطلت صلاته. ومن المكروه أيضا كما ذكر المؤلف على ما سيأتي، إذا كبر الإنسان أن يرفع نظره إلى السماء، أن يرفع نظره إلى السماء، فإذا رفع نظره إلى السماء فقد أتى بعمل مكروه، ويكون نظره إما إلى صوب إلى جهة الكعبة، وإما إلى موضع سجوده إلى موضع سجوده. أما إذا رفع بصره إلى السماء فهذا مما يكره، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ومما يكره أيضا أن إذا كبر الإنسان أغمض عينيه، فهذا من العمل الذي يكره في الصلاة، بل على المرء أن يفتح عينيه وأن ينظر إلى سجوده، إلى موضع سجوده. ومن ما يكره في الصلاة أن يكون الإنسان ماسكا بخاصرته هكذا، بل يضع يده اليمين على يده الشمال فوق سرته أو على سرته، على ما مر بنا. ومما يكره أيضا فرقعة الأصابع، الإنسان يصلي ويفرقع بين أصابعه. ومما يكره أن يتمطى، يعني كأنه قائم من النوم يتمطى، لا، يستحضر كامل حواسه وينظر إلى موضع سجوده ولا يلتفت ذات اليمين ولا ذات الشمال ولا يتمطى ولا يفرقع بين أو يفرقع في أصابعه، بل يشعر نفسه أنه واقف بين يدي ربه متضرع أمام مولاه ليصعد عمله إلى السماء والعمل الصالح يرفعه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويكره في الصلاة التفاته، ويكره في الصلاة الالتفات. وقد ورد في الحديث بأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اختلاس بمعنى سرقة، الشيطان يسرق من صلاة العبد. كيف يسرق؟ يدعوه إلى الالتفات، لأنه إذا التفت نقص أجره ونقصت صلاته ولم تكن كاملة. فيقول: ويكره في الصلاة التفاته. لكن إذا استدار ينتقل الأمر من الكراهة إلى بطلان الصلاة. إذا استدار القبلة هنا استدار إلى هنا، نقول: لا، بطلت الصلاة. ولكن إذا التفت برأسه وجسمه في مكانه هذا هو المكروه، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ويكره في الصلاة التفاته لقوله عليه السلام: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وإذا هذا الحديث رواه البخاري، لكن إذا كان لحاجة هو يصلي ويخشى أن يأتيه العدو من هذه الناحية، فيه المعركة قائمة بين المسلمين والكفار، بين جند الله وأعدائه، ويخشى أن يؤتى من هذه الناحية، الصلاة هنا القبلة، لكن يلتفت قليلا لينظر أجاء العدو أم لا. فإذا كان في مسألة خوف فلا حرج في ذلك. نعم. رواه البخاري: وإن كان لخوف ونحوه لم يكره، وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير. وإن استدار الآن ما يعني يردنا سؤال: ما حكم الالتفات؟ نقول: مكروه. ما الدليل؟ اختلاس، قول المصطفى عليه الصلاة والسلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. طيب دائما، هل هو دائما مكروه؟ لا، لا، في حال الخوف لا حرج في ذلك للحاجة. طيب أيا كان ذلك الالتفات؟ نقول: لا، إذا التفت برأسه وجسمه في مكانه لم يتحرك يكون مكروه. لكن لو استدار بجملته أو استدبر القبلة ونظر إلى الجهة الثانية انتقلنا من الكراهة إلى البطلان، إلى البطلان، بطلت الصلاة، لأن من شروط الصلاة استقبال القبلة، وقد استدبرها فبطلت الصلاة. نعم. وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته. ويكره رفع بصره إلى السماء، ويكره رفع البصر إلى السماء. هو مكبر، بدل أن ينظر إلى موضع سجوده ينظر إلى السماء، هذا مكروه في الصلاة. لا نقول إن الصلاة باطلة، وإنما ورد النهي عن ذلك فهو مكروه. نعم. إلا إذا تجشى، يعني خرج من معدته صوت وقد يخرج منها أيضا رائحة، فإذا تجشى يرفع رأسه لأجل ألا يؤذي جيرانه من يحاذيه ذات اليمين وذات الشمال. فإذا حول ملاصق له مصلي جهة اليمين وآخر إلى جهة الشمال، فإذا أراد أن يتجشى يرفع رأسه لأجل ألا يؤذيهم بما يخرج منه. نعم، فيرفع وجهه لألا يؤذي من حوله. نعم، لحديث أنس فأبال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاستد قوله في ذلك حتى قال لينتهن إذا لم ينتهوا أو لتخطفن أبصارهم. وعيد شديد، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، واشتد عليهم في النهي لينتهن، أي يقلعوا عن هذه العادة ويقلعوا عن هذه الطريقة، أو ليخطفن الله أبصارهم. فهذا فيه تهديد ووعيد. نعم، قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري. ويكره أيضا تغميد عينيه لأنه فعل اليهود. يكره تغميض عينيه لأن هذا فعل اليهود، وأمر الإنسان بأن يفتح عينيه. نعم، ويكره أيضا إيقاؤه يجلس كأنها جلسة كلب، إيقاؤه يجلس على الإلية وعلى القدمين، لا، أمرنا بأن يفترش الإنسان كما مر بنا. نعم، أو يتورك في التشهد الأخير. نعم، ويكره أيضا إيقاؤه في الجلوس وهو أن يفرس قدميه ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام وهو قول أهل الحديث، واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع وغيرها. وعند العرب الإيقاء جلوس الرجل على إليتيه، يجلس على إليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب، وأيا كان يعني الطريقة اللي ذكرها سابقا أو الطريقة هذه كله منهي عنه. نعم، جلوس الرجل على إليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب، مثل الكلب إذا جلس. نعم، قال في شرح المنتهي وكل من الجلستين يعني من الجلستين، الجلسة الأولى والجلسة الثانية مكروه في الصلاة. نعم، وكل من الجلستين مكروه لقوله عليه السلام إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب. إذا رفعت رأسك، الإنسان ساجد، إذا رفعت رأسك فلا تقع كما يقع الكلب. نعم، فلا تقع كما يقع الكلب، رواه ابن ماجه. ويكره أن يعتمد على يديه أو غيرها وهو جالس، إذا جلس يجلس على الطريقة التي مرت به، لكن يعتمد على يديه لا، يكره ذلك. نعم، إلا إذا كان الإنسان مريض ما يستطيع فهو يصلي على حسب حاله، إذا كان مريضا فيمكن أن يعتمد على يديه أو على إحداهما، لكن إذا كان قادرا لا يعتمد على يديه. نعم، ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس، لقول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. إلا عند الحاجة، فإذا كان محتاجا لذلك فلا حرج. نعم، رواه أحمد وغيره. وأن يستند على جدار، إذا كان يصلي يستند على جدار، إلا إذا كان هناك حاجة أيضا، إذا كان هناك حاجة فلا حرج، وبدون حاجة لا يجوز أن يستند، بل يقف وقفة ومعتمدا على قدميه. نعم، وأن يستند إلى جدار ونحوه لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة. إلا عند الحاجة، إنسان ما يستطيع يقف وإنما يعتمد على عصا، كبير السن يعتمد على عصا، أو يستند إلى جدار، أو يستند إلى باب لأنه محتاج إلى ذلك فلا حرج، أما بدون حاجة يعتمد على يديه وهو جالس، أو يعتمد على جدار أو باب في حال القيام فلا يجوز. نعم، ويكره افتراسه ذراعيه ساجدا، ويكره أن يفترش ذراعيه، في حال السجود إذا سجد يسجد يضع كفيه على الأرض ويرفع الذراع. أما أن يضع أما إذا وضع الذراع على الأرض ووضع الكف فهذا من الأمور المكروهة في الصلاة، بل يرفع ذراعه عن الأرض في حالة السجود. نعم، بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها، هذا من الأمور المكروهة في الصلاة. نعم، لقوله عليه السلام: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه البساط. انبساط الكلب، انبساط الكلب. نعم، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، متفق عليه من حديث أنس. ويكره عبثه، ويكره عبثه، عبثه بأي شيء، عبثه بالرداء مثلا أو بالعمامة هكذا أو باللحية أو بالعصابع، لا، يجلس الإنسان أو يصلي وقد ارتبط بخالقه ووقف بين يديه مبتهلا متضرعا. أما العبث في الأصابع في اللحية في العمامة في المشلة في غيرها، هذا من الأمور المكروهة في الصلاة أو في الثوب أو غيره. نعم، ويكره عبث لأنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا، لو خشع، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جواره. لو خشع، النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي، هذا يعبث وهو يصلي يعبث، إما أنه يعبث في لحيته يخللها أو في أصابعه يطقطق فيها أو في عمامته أو كذا، فقال عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلب هذا، هذا الذي يعبث، لخشعت جوارحه. لو عرف أنه واقف بين يدي خالقه وبين يدي مولاه وأنه في صلاة يناجي ربه لخشعت تلك الجوارح وابتعدت عن العبث وما يعكر الصفو أو يؤثر في الصلاة. نعم، ويكره تخصره، أي تخصره يعني وهو واقف يضع يديه، يضع يديه على خاصرتي هكذا، هذا من الأمور المكروهة في الصلاة. تخصره أي بأن يضع يديه على خاصرته أو فرقعة أصابعه اليمين والشمال، هذا كله من الأمور المكروهة في الصلاة. نعم، ويكره تخصره أي وضع يده على خاصرته، لنهيه عليه السلام أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه، متفق عليه بين البخاري ومسلم رضي الله عنهما. نعم، من حديث أبي هريرة: ويكره تروحه بمروحة ونحوها، يعني وهو يصلي يكون معه مروحة إلا إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة حر شديد أشغله عن قراءته وأشغله عن أذكاره فيتروح، فعند الحاجة يقول العلماء لا بأس في ذلك. نعم، ويكره تروحه بمروحة ونحوها لأنه من العبث، إلا لحاجة كغم شديد، إلا إذا وجد غم شديد وحر ومعه مروحة يتروح بها دون أن تشغله عن صلاته، فهي مكروهة إلا للحاجة الملحة إليها. نعم، ومراوحته بين رجلين، ومراوحته بين رجليه مستحبة. انتهينا من المكروه، الآن ماذا يستحب؟ المراوحة، يعني هو واقف يعتمد على اليمين شوي ويعتمد على الرجل الأخرى قليل ثم يعتمد على الثانية، لأن هذا يسهل له القيام ويسهل له تطويل الصلاة ويسهل له الإكثار من القراءة والأوراد، فيقول هنا: ومراوحته بين رجليه مستحبة، بدل ما يكون واقف على الاثنتين في آن واحد يقف عليهما ثم يعتمد على اليمين أكثر ثم يعتمد على الشمال أكثر، فهذا من الأمور المستحبة في الصلاة لأنه يعينه على إطالتها. نعم. وتكره كثرته لأنه فعل اليهود. كثرة يعني بين يعتمد على اليمين في نفس الوقت على الشمال، ينتقل لليمين ينتقل للشمال، هذا نعتبره عبث. لكن إذا طالت القراءة اعتمد على اليمين، فإذا وجد أنه قد تعب انتقل إلى الشمال، فإذا وجد أنه قد تعب عاد إلى اليمين. أما في نفس الوقت من رجل أخرى ومن رجل أخرى فهذا يعتبر عبثا في الصلاة. نعم. وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وهو في الصلاة هكذا، وتشبيكها، تشبيك الأصابع، هذا من الأمور المكروهة. وإنما إذا كان واقفا يمسك يده اليمين يده الشمال ويضع فوقها اليد اليمين. أما التشبيك الأصابع أو الفرقعة هذا من الأمور المكروهة في الصلاة. نعم. لقوله عليه السلام لا تقعقع أصابعك، لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. نعم. لقوله عليه السلام لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجة عن علي، وأخرج هو والترمذي عن كعب بن أجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، شبك الأصابع فالنبي فرج أبعدهم أحدهما عن الأخرى. نعم. ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ويكره التمطي. التمطي كأنه قايم من النوم هكذا، كأنه استيقظ من نومه، يعني يتمطى أو يتمغط، يسمي بعض الناس يقول يتمغط، يكره هذا في الصلاة. نعم. وفتح فمه. نعم. وفتح فمه ووديه فيه شيئا، لأن لا في يده، وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه أو سورة منصوبة. ولو صغير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.